شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: إن الطالب يروح رحلة قريبة قوي من وادي النيل، هيلاقي على طول صحراء من ناحية وصحراء من ناحية، فيها شواهد من أجمل ما يمكن. فنحبب للطالب عيشة الصحراء، إيه اللي موجود في الصحراء، فيبقى عشان لما جه ويجي ويعيش في الصحراء يبقى متمتع بكل. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. والآن إلى حلقة اليوم، وشاهدنا على العصر فيها هو الأستاذ الدكتور محمد لطفي عبد الخالق، العالم الجيولوجي وعميد كلية العلوم جامعة القاهرة وأمين عام نقابة المهن العلمية. وإذا كنا قد قطعنا شوطا طويلا في الحلقات السابقة للتمهيد بتقديم الرؤية الفلسفية والفكرية لهذا العصر، فإننا اليوم نرى العصر من خلال عيني عالم، فماذا يرى وما هي الصورة؟ الأستاذ الدكتور محمد لطفي عبد الخالق، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة وأمين عام نقابة العلميين والعالم الجيولوجي الكبير، أهلا بك في البرنامج. أهلا بك يا سيد. يريد في بداية الحلقة، وزي بعض الأصدقاء المستمعين ما طلبوا، نكمل بطاقة التعارف مع الدكتور محمد لطفي عبد الخالق. فبالإضافة للألقاب العلمية والتخصصات اللي أنا ذكرتها عن سيادتك، نقول إيه كمان؟ ما هذه الحاجات الأساسية اللي حضرتك قلتها، إنما أنا عضو برضو في الأكاديمية المصرية للعلوم، وعضو في مجلس العلوم الأساسية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعضو اللجنة القومية للعلوم الجيولوجية، وعضو الجمعية الجيولوجية المصرية. فهي دي أهم. طيب أنا يعني حضرتك يمكن خجلت تقول حاجة أضيفها أنا، إن حضرتك أيضا حائز على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. أيوة. ضيوف هذا البرنامج بيقدموا فيه رؤاهم للعصر ورصدهم للظواهر القائمة أو السائدة. فرصدنا الظواهر السياسية والثقافية والاجتماعية على مدى الحلقات السابقة. بالنسبة لعالم وعالم جيولوجي، ترى ما هي الظواهر التي يرصدها في هذا العصر؟ أقول لحضرتك، يمكن قبل ما أخش في النقطة دي بالذات لازم أعمل مقدمة عن الجيولوجيا عشان المستمع يقدر يتتبع اللي هقدر أقوله بعد كده. فمن التعريف البسيط إن هي دراسة قشرة الأرض، اللي هي تحوي القارات والمحيطات. القارات أخذت اهتمام كبير من قديم الزمان، يعني الدراسة لأنها سهلة، الواحد يقدر يمشي، يقدر يروح بعربية، يقدر أي طريقة مواصلات. إنما البحار كانت صعبة شوية. فمن دراسة القارات أصبحت دلوقتي البحار من أهم ما يمكن. لو ترجمنا كلمة جيولوجيا هنقول علم الأرض، يعني ما هو بالضبط كده الترجمة الحرفية. حرفية هي علم الأرض، وزي ما قلت لحضرتك اللي هي القشرة الأرضية. القشرة دي موجودة برضو في تحت المية في المحيطات، وموجودة في القارات. ياريت نبتدي نعرف يعني أهمية الجيولوجيا للحياة وللمجتمع، وإزاي عالم الجيولوجيا ممكن يفيد بلده يعني مثلا بلد زي مصر كيف تستفيد من علم الجيولوجيا؟ زي ما حضرتك عارف ان مصر 9/10 صحراء. والمفروض على ان كل متر في مصر ان يبقى مدروس ومعروف امكانياته الاقتصاديه. فيعني انا تملي بنادي على ان لازم نبتدي نحبب الجيولوجيا للطالب من ابتدائي، مش في الجامعه بس، انما يبتدي منه من ابتدائي والثانوي، علشان نقدر لما يجي لنا في الجامعه يبقى عنده فكره كويسه عن الجيولوجيا. انما التعليم الابتدائي والثانوي بيبقى فيه مواد كتيره جدا الطالب بيدرسها، وانا في اجتماعات كان في بعض اللجان كان الواحد بينادي ان مش ضروري يكون كعلم لوحديه عشان ما اضيفش عبء اخر على الطالب، انما يكفي ان يبقى في برنامج في الدراسه نفسها في العام الدراسي ان الطالب يروح رحله قريبه قوي من وادي النيل، هيلاقي على طول صحراء من ناحيه وصحراء من ناحيه، فيها شواهد من اجمل ما يمكن. فنحبب للطالب عيشه الصحراء، ايه اللي موجود في الصحراء، فيبقى عشان لما جه ويجي ويعيش في الصحراء يبقى متمتع بكل بالضبط. يا دكتور، لان يعني انا هذكر لحضرتك تجربه شخصيه لي، انا لم اكتشف الا في بعد يمكن مرحله الدراسه الثانويه كلها ان مصر اغلبها صحاري مش ارض خضراء زي ما كنت فاكر. وده فعلا، وبعدين الصحراء ده هي فيها حاجات كتير، ممكن الواحد لو درست كل حاجه ان يقدر في كل خامه او في كل صخره نقدر نستفيد بيها. دي ترجعني للبحر الاحمر، ده في وادي كبير في قاع البحر الاحمر، وادي عميق، وادي عميق وفاصل بين قاره افريقيا وقاره اسيا والسعوديه والحته دي، وفي حركه. الحركه دي هي بتبعد وبتبعد بمقدار يتراوح من 2 سنتي ل 6 سنتي في السنه، وبنقدر نقيسها. فالبحر الأحمر ده بعد كذا مليون سنة، 50 مليون سنة أو 100 مليون سنة هيبقى محيط. والأراضي اللي حواليه؟ الأراضي اللي حواليه بتبعد. بتبعد وهو بيتسع؟ وهو بيتسع وهيبقى محيط. الأستاذ الدكتور محمد لطفي عبد الخالق عميد كلية العلوم، سمعنا عن المسح الجيب بالأقمار الصناعية، ويعني ياريت نعرف هو آخر ما وصل إليه علم الجيولوجيا في هذا المجال، اللي تعرفنا مثلا احتمالات وجود ثروات معدنية أو بترول أو مياه في الصحاري أو في الأراضي المصرية بشكل عام. أقول لحضرتك حاجة، احنا عندنا البترول، يعني يمكن أول بير اتحفر كان قريب من الهرم. من الهرم هنا؟ من الهرم، حتى اسمها برواش، منطقة برواش، وملقوش فيه بترول، وابتدأت الأبحاث تتجه ناحية منطقة السويس ورأس غارب والغردقة، يعني حوالين الخليج. ودي الاحتمالات اللي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي، إنما تطور التكنولوجيا أصبح الواحد ما بيحفرش بس في الأرض، إنما بيحفر برضه تحت المية، وهو ده الأمل اللي عندنا، إن يبقى الخليج كله عبارة عن بريمات نقدر نستخلص منها البترول. الجزء الشمالي الصحراء الغربية اللي عندنا، في ناس بتملي تسأل تقول ليش البترول موجود في ليبيا ومش موجود في مصر ازاي؟ مش بس في ليبيا، موجود على يسار الوادي وعلى يمينه وقليل شوية في الوادي، يعني موجود مثلا في مصر يعني. ايوه يعني موجود في ليبيا وفي في السعوديه مثلا، على يميننا وعلى شمالنا، وبعدين عندنا احنا اقل شويه. البترول من الخامات المعدنيه الخداعه شويه، بمعنى انها سهل قوي هروبها، لانها بطريقه سايله، وممكن تلاقي طبقه معينه سهله تمشي فيها تروح واخده بعضها وماشي، مع انها تبقى طبقة مبشرة انك هتلاقي فيها البترول، انما تلاقي حركة معينة سحبت كل البترول وديته في حتة تانية خالص انت مش متوقع. والبترول في عصور مختلفة في المنطقة بتاعتنا بتاعت الشرق الأوسط. يعني تجد مثلا نقول عليه منخفض اللي بيتكون فيه البترول كان ماسك من السعودية وإيران، وطبعا السعودية امتدادها الكويت والعراق، فده كله عبارة عن منخفض واحد، ده عمال بيسحب من هنا والتاني بيسحب من هنا، والبترول موجود وما عندهمش الحركات الكتيرة اللي عندنا في الصحراء الغربية. احنا عندنا منخفض تاني يشمل مصر وليبيا، انما الصحراء الغربية بتاعتنا فيها الحركات الفوالق دي اللي بقول عليها، اللي هي ممكن تسحب البترول، تبقى بتقول هنا في بترول واحفر وما تلاقيش، انما انا عندي الامل ان 100% هنيجي نحفر مره ونلاقي، لان لقينا مش ما لقيناش. عايزه امكانيات وعايزه مبالغ تتصرف، عايزه صبر بقى شويه وصبر. طيب نصبر، العلم يحتاج لصبر. طيب هو الحقيقه يعني الى جانب البترول يعني ولغايه ما يطلع البترول بالكميات اللي ننتظرها، في ايضا ثروات معدنيه اخرى ممكن علم الجيولوجيا وعلم دراسه الارض والقشره الارضيه يساعد فيها ويساهم في صنع مستقبل مصر أيضا. فزي ما قلت لحضرتك دكتور محمد لطفي عبد الخالق إن البرنامج ده بيتسع لرؤى وملاحظات ضيوفه حول الظواهر التي يرصدونها في العصر. فحضرتك اتكلمنا عن ظاهرة الزلازل وعن احتمالات البترول، فياريت نستكمل برضو الظواهر للعلم يرصدها وتكون مفيدة للمجتمع. يمكن النقطة الثانية اللي على طول فكر فيها اللي هي الثروة المعدنية لمصر، وإن هي دي الأمل الثاني بعد البترول. فمصر لغاية دلوقتي الثروة المعدنية ما درستش الدراسة الوافية اللي نقدر نقول احنا والله غطينا الصحراء بتاعتنا بحثاً عن الخامات المعدنية. في اجتهادات كتيرة اتعملت من هيئة الأبحاث الجيولوجية ومن أفراد في الجامعات، إنما محتاجين أكتر شوية. يعني هو الدكتور لطفي يعني طلب حضرتك الآن دراسة هذا الموضوع دليل على أن يعني أنه لم يدرس الدراسة الكافية، ويعني احنا نعتبر دي شهادة من حضرتك أيضا. وزي ما أنا قلت لسيادتك أن البحث الجيولوجي مكلف ولازم نقتنع بدي، وإن لازم أصرف عليه ببزخ علشان أقدر أجيب العائد بتاعه، والعائد بتاعه من أحسن ما يمكن لما ألاقي الخامة اللي فعلا أنا محتاج لها، يا إما للتسويق أو محتاجها داخليا في البلد. وأضرب لحضرتك مثل صغير، مثلا الفوسفات. إحنا عندنا فوسفات على البحر الأحمر في سفاجة والقصير والحمراوين، ده أغلبه بيتصدر، وفي عندنا فوسفات على وادي النيل وده بنستخدمه احنا، وفي الفوسفات المكتشف من عشرات السنين اللي هو فوسفات أبو طرطور الشمال غرب الخارجة بحوالي 30 كيلو. الخامات دي موجود متخزن، يعني أحسن مخزن للخامات المعدنية هي الأرض، ما بيكلفنيش حاجة، إنما لازم أبقى عارف الوقت أستخرجها إمتى. من حيث إيه؟ من حيث إن مثلا أولا أعرف إيه هي الخامات وأعرف كميتها، وبعدين لازم أدرس السوق كويس قوي إمتى أبتدي أستخرجها أو أخليها. يعني ممكن مثلا سعرها العالمي يكون مخفض في فترة فأنا أحجزها شوية بالظبط كده، أسيبها ومش مكلفاني حاجة، أنا مخزنها محطوطة ما كانش في الجيل بتاعي هيجي في الجيل اللي بعدية اللي بعد اللي بعدية وممكن يستغلوه. فالدراسة الشاملة للثروة المعدنية بتاعتنا لغاية دلوقتي لسه ما اتعملتش، لأن بقول لحضرتك مكلفة. وقبل طبعا ما بنعمل دراسات للثروة المعدنية لازم أعرف الجيولوجيا كويس طبعا، فدي كلها المفروض ان في مجموعات. احنا عندنا خبرات مش بطلة في مصر، في عندنا اعداد بنخرج من الكلية اعداد كبيرة، انما محتاجين للتمرين، محتاجين للخبرة، ودي بتكلف. كل مسألة دلوقتي زي ما حضرتك قلت او لاحظت محتاجة لتكاليف وامكانيات ووقت ووقت، بس المفروض نبقى عارفين احنا عايزين ايه. دي مهمة الادارة. احنا عايزين ايه والغرض بتاعنا ايه علشان نقدر نوصل له. وصلت له بعد سنة اتنين تلاتة، انما انا ماشي له رايح له يعني. فهو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. نمسك الذهب مثلا. الذهب كان في فترة ما يستاهلش اللي انا اعمل دراسات عليه، دلوقتي يبتدي غالي، يبتدي ادرس المناجم بتاعتنا. في عندنا خامات كنا سايبينها برضو شوية، انما ممكن قوي لو الواحد وجد لها سوق ان هو يقدر يستغلها في فترات معينة، الاقي سوق كويس احط تقلي على استخراج هذا الخام، اصدر اقدر اجيب اضعاف اضعاف تمام. هو هنا انا اذكر الاستاذ الدكتور محمد لطفي عبد الخالق عميد كلية العلوم جامعة القاهرة وامين عام نقابة المهن العلمية، ان في احد الباحثين الجيولوجيين كان عربيته غرزت في صحراء سيناء، في منطقة كده في وسط غرب سيناء، فهو قاعد جنب العربية لغاية ما يطلعها من الرمل، اكتشف وجود مسحوق أبيض في التربة فظنوا ملح طعام. فلما فحصوا فعلا فحص علمي يعني، اتضح ان هو كبريتات الصوديوم، وهو يعني ذو قيمة صناعية كبرى على ما أعلم يعني. فرجع للمراجع اللي موجودة عن صحراء سيناء وعن الرمال بتاعتنا، لا مش مذكور فيها أي شيء عن كبريتات الصوديوم. فمن هنا خرج بحقيقة إن بيجد على التربة تقلبات وتطورات، واكتشف إن هذا المعدن تكون من تعرض التربة وتفاعلها الكيماوي مع الجو، مع عناصر الهواء يعني. فبيقول ان يعني مش كفايه ان احنا نرجع للمراجع، وانما ممكن كل يوم نكتشف حاجات جديده في ارضنا وثروات جديده في صحراواتنا. فمش عارف تعليق حضرتك ايه. هو اللي موجود في سينا اللي هو كبريتات الكالسيوم. كبريتات الكالسيوم مش الصوديوم. مش الصوديوم، ودي صخور موجوده على الضفتين في خليج السويس وبسمك كبير جدا، وبنسميها الجيبسوم، واللي موجود الانهيدرايت. وفي منطقة اسمها راس ملعب اللي هي شمال ابو زنيمة في محجر كبير، وبنصدر الانهيدرايت ده لدول اسيا كلها عن طريق البحر الاحمر، وبيروح المنطقة ده هي بيستغلوها. في بعضهم استغلوها لاستخراج حامض الكبريتيك، وبعضها بيستغلوها عشان اسمدة والأغراض الأخرى. هو الحقيقة اللي عمل هذا البحث ونشره هو الدكتور الفار مدير المتحف الجيولوجي. درويش الفار ده زميل لنا وأعرفه كويس. يعني يمكن في منطقة غير اللي أنا أتخيلها، لأن بدم درويش الفار ده جيولوجي كويس أعرفه كويس قوي، إنما يعني يمكن في حتة غير اللي أنا متخيل اللي حضرتك تقول عليه. طيب أستاذ دكتور محمد لطفي عبد الخالق، الحقيقة يعني الناس كلهم بيتكلموا عن البترول البترول البترول، في حين أن دلوقتي يعني في أشياء أخرى ثبت أنها في بعض الأوقات تكون أغلى من البترول، على سبيل المثال الماء. فأثبتت بعض الأبحاث الحديثة أيضا اللي نشرت في السنة الجيولوجية الدولية على ما أعتقد وجود مجرى مائي أو نهر تحت المحيط الهادي بيجري بالقرب من خط الاستواء، والأقمار الصناعية أيضا زي ما ذكرنا قبل كده بتوضح عن طريق الخرائط والصور والأشعة تحت الحمراء أشياء من هذا القبيل. فيعني بالنسبة للصحراء اللي هذا اتكلمت عنها، ما احتمالات وجود مياه في الصحراء مش بس بترول، المياه أيضا؟ المياه الجوفية دي موجودة في الصحراء يعني الحقيقة نمرة واحد أن هذه المياه موجودة. اللي محتاجينه إحنا يبقى كمية هذه المياه ونوعيتها وهل هي متجددة أو غير متجددة، ومعنى متجددة أو غير متجددة اللي هي لو أنا سحبت منها هيجي لي بدلها في بحر مدة بسيطة ولا هيجي لي بعد آلاف السنين وتتملي. لازم في الحالة دي أنا بحدد عمر المية، عمر المية اللي متكونة وممكن تحديد عمرها. فبنقدر في الحالة دي هي تقدر أعرف إذا كانت المية دي متجددة ولا لا. ثانيا اللي أنا تحديد أماكن تجمع هذه المياه الجوفية، وده العمل اللي بتقوم بيه حاليا بعثة كبيرة من الشركة العامة للبترول. يمكن الناس ما بدأوا يتحدثوا عن وجود حالة من التبدل المناخي، ولاحظوا يعني حالات البرودة الشديدة في فصول الشتاء في الأعوام الأخيرة، لاحظوا أن الدنيا أصبحت أبرد مما كانت في فصول الشتاء زمان يعني. ففي بعض العلماء بيقولوا أن في حالة تبدل مناخي، وأن هناك احتمالا لعودة الأرض إلى العصر الجليدي أو عودة عصر جليدي آخر زي اللي قرينا عنه في الجيولوجي. فمش عارف بقى لو سألنا عالم جيولوجي زي الدكتور محمد لطفي عبد الخالق هيقول لنا إيه. والله في التاريخ الجيولوجي أن ده هو متوقع، متوقع متوقع، إنما بيأخذ مدد ملايين السنين يعني. احنا العمر بتاعنا ده لما بنتكلم في عمر تاريخ جيولوجي ولا حاجة ما بتكلمش بمئة سنة وخمسين سنة أو زي كده، لا بتكلم بالمليون. فده محتمل لأن يعني حضرتك لاحظت هذه الظاهرة فعلا أن الجو أصبح أبرد في الشتاء؟ والله أنا ما لاحظتهاش قوي يعني، بس عشان الشتاء برد جاي شوية برد جدا يعني برد. دي فترات يعني ما نقدرش نقول أن هيبتدي بعد كده برد على طول، لأن أنا أذكر برضو الواحد صغير شوية كان بيجي فترات برد جدا ويبقى شتاء فعلا قارس. انما عموما دي جت في بحث فعلا ان في احتمال عوده عصر جليدي. انا بقول لحضرتك ما هو ده متوقع. انما ما نلمسوش احنا، لا احنا ولا الجيل اللي بعدينا ولا اللي بعد اللي بعدينا، ده بياخد ملايين السنين على بال ما بيقدر انه فعلا تبقى فيه غزو كده. وده ناتج من ان القطب الشمالي والجنوبي مش ثابتين في مكان، ده بيتحركوا بيتحركوا في اليوم وبيتحركوا في الشهر وبس وبالسنين وبملايين السنين. يعني مكانهم على الكرة الأرضية ما كانش نفس المكان الحالي، إنما بيتغير، وبنقدر نقرأ مكان وجودهم من وجود التلاجات. التلاجات إيه؟ التلاجات حضرتك عارف إن في المناطق الجليدية بيحصل فيه انهيار للتلج بنسميه التلاجات. أو بالإنجليزي جليشرز. بيقولوا تلاجات بقى يعني، لا بنقول عليها لا لا، هو تلاجات يمكن تجد في قمم الجبال بيكون التلج، وبعدين فترة معينة كده تبتدي التلج ده كله ينزل ببطء جدا وياكل في كل الجبال اللي حواليه ويفضل ماشي ماشي، وبيبقى منظرها من أجمل ما يمكن لحد ما تنزل على القرب الوادي تحت خالص، وكل الصخور اللي هي كانت معاها بتروح رميها في الوادي اللي فتتتها. هذه صخور بنشوفها في التلفزيون في الانزلاق على الجليد والحاجات دي كده، حاجة زي كده. الصخور دي بقى صغيرة اللي هي اتفتتت، ومش السطح بتاعها بيبقى ليه شواهد معينة تثبت ان كان هنا في تلاجات، خطوط مثلا، خطوط خربشه كده بالظبط كده زي الخربشه كده على السطح تبقى ملساء. فدي لما بنوجدها في الصحراء في حتت معينه بتيجي ندرس احتمال وجود في المكان ده كان فيه تلاج، ان حتى لو صحراء وفوق رمل وكل حاجه حتى لو كان ممكن يكون فوقيها تلج في يوم من الايام، في يوم من الايام تلج. فهو ده كده اللي احنا بنقدر في الحاله دهيت بنثبت ان كان القطب الشمالي كان قريب من هذه المناطق وعمل التلاجات، بالإضافة إلى أن المعادن الحديدية بتتجه شمالا وجنوبا المغناطيسية بتاعتها، ودي بنقدر نقيسها. ف ففي بعض المناطق ما تجدش ان الاتجاه بتاعها زي اللي هو الحالي، الاصل بتاعها كان في اتجاه اخر. فبتجميع كل الشواهد دي بيقدر يعرف مكان الواحد القطب الشمالي، فده مش ثابت. فده الاحتمالات دي موجودة بتاع وجود وقت يبقى فيه جليد اكتر من الوقت الحالي. ايضا ظاهرة يعني هنسبق حضرتك احنا المرة دي في رصدها، وهي ظاهرة النحر او التآكل اللي بيحدث للشواطئ المصرية عند ساحل البحر الأبيض المتوسط. يعني ايه ملاحظات حضرتك على هذه الظاهرة وايه آثارها علينا؟ الظاهرة دي ناتجة من عدم وجود فيضانات دلوقتي، برضو من السد العالي. كان في فيضانات بتيجي بتودي كميات رواسب رملية كبيرة جدا شمال الدلتا، وبتروح كل ده وقت الفيضان في غصص بتروح رميها في البحر، فدي بتعمل زي ما يكون حاجز من تأثير الموج على الشاطئ وأراضي الدلتا. عدم وصول الرواسب دي دلوقتي أصبح للبحر الحرية الكاملة، أنه عمال يخبط في الأرض وبيأكل. فده هي لازم تتعمل عليها دراسة وبتتعمل، لأن أنا أعرف أن في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع لحماية الشواطئ معين، وعملوا دراسات بقالهم أكتر من 10 سنين دلوقتي. إنما لازم تنفيذ عمل حواجز لعدم تأثير مية البحر على الأرض المصرية. ده علاج سريع لازم نبدأ بيه فورا. ده لازم ده يتعمل، إما هنبص نلاقي إن كل سنة في غزو الأرض قاعدة تتأكل عند الشواطئ، تتأكل وغزو من البحر ناحية ناحية جنوبا، يعني ناحية يعني على مدى مثلا السنوات 20 سنة الأخيرة مثلا نقدر نقول تأكلت الأرض عند شاطئ البحر المتوسط بالأرض المصرية يعني بنسبة قد إيه مثلا؟ أنا الحقيقة ما أقدرش أقول لك نسبة معينة، نسبة ملحوظة، إنما ملحوظة، إنما الحقيقة إن في تآكل. الدكتور محمد لطفي عبد الخالق عميد كلية العلوم، دلوقتي يعني تنشأ مدن جديدة تضاف إلى المدن المصرية القائمة، فيعني ما دور الجيولوجيا في المساعدة في اختيار مواقع هذه المدن على الخريطة وفي تحديد أولوياتها؟ أنا أحب أركز على النقطة دي، وكويس أن حضرتك أثرتها، أن قبل ما نفكر في إنشاء مدن ونرصد لها ميزانية معينة، الواحد بيتمنى أن يكون في دراسة جيولوجية قبل إنشاء هذه المدن، لأن إنشاء مدينة ده بيحتاج إلى مواد دراسة التربة اللي موجودة، مش دراسة سطحية فقط إنما تحت سطحية كمان، لأن بيجي أحيانا أنك أنت الطبقة قدامك كويسة جدا بتقدر تقول أبني عليها، إنما لو أنت حفرت 10 متر ولا حاجة يمكن تصل لطبقة نفرض طفلية، الطفلة ديت لما أحيانا يوصل لها مية بتنفش وبتبقى قوية جدا في نفشها، خصوصا لما تكون محجوزة بطبقة صلبة فوقيها وتحتيها، فبتضطر تنفش بتعمل ضغط ممكن تأثر على أي مباني. فيعني كل الواحد بيتمنى أن يبقى فيه دراسة جيولوجية مسبقة، مش بس علشان خاطر السطح وتحت السطح وعمل قطاع في المنطقة عشان أعرف إيه اللي تحت الأرض، إنما عشان أعرف برضه مواد البناء بدل ما أنقل من حتة تانية لهذه المدينة، أنا أشوف إيه الخامات اللي عندي استغلها ولا ما استغلهاش، بعيد عني قد ايه، هتكلفني قد ايه، اقوم اختار الموقع في المكان المناسب في كل هذه الظروف. فدي اللي الواحد بيركز عليها، ان يا ريت بس يبقى في دراسه مسبقه جيولوجيه لاي موقع جديد ينشا. يعني مثلا المشاريع الكبيره، السد العالي بتاعنا، السد العالي أنا شفته وقت ما كان لسه علامة بيضة من ناحية دي وعلامة بيضة تبشير من الناحية دي لاختيار الموقع، كان أول ناس راحوا ودرسوا هذا الموقع كان الجيولوجيين. ليه؟ وده تم فعلا؟ فعلا تم، لأن ده كان، لأن في شقوق في الصخر الشق ده هو امتداده ازاي والزاوية بتاعته فين، بين السد في اي مكان. هو المهم اللي احنا ننفذ التوقعات بتاعتنا عشان نتلافاها. يعني ازاي نتلافى هذه التوقعات؟ ما نستناش لما تحصل وبعدين ابتدي افكر. انما انا عملت المشروع مفروض على طول من تاني سنة تالت سنة اعمل كل الاحتياطات بتاعتي ان ما تحصلش. بالضبط، واحنا بنعتبر دي شهاده من حضرتك من محمد لطفي عبد الخالق على هذا العصر وعلى البحث العلمي في هذا العصر وعلى اهمال عنصر التخطيط قبل البدء في اي مشروع، وده طبعا موضوع مهم جدا. طيب دكتور لطفي، بالنسبه لبرضو حكايه المدن الجديده ذكرتني بشيء، جبل المقطم برضو قيل ان بعض الاخطار بتتهدد بعض المناطق فيه، ف يعني حضرتك سمعت عن الموضوع ده؟ والله انا سمعته، كنا في قاعده كده، انما علميا مفيش علمي. انا ما توقعش ان في اي خطر من جبل المقطم الا في الحاجات اللي هي اهمال شويه، ان محجر من المحاجر مثلا بياكل في حته معينه وبعدين في حته ضعفانه سابها وراح ماشي، ممكن الحته الضعيفه ده هي تقع بعد فتره. انما الجبل نفسه كجبل، الجبل لا يمكن ان الواحد يفكر ان في اي خطور. قوي وصلب ومتين جدا ما يخوفش ابدا. طب احنا نطمن بقى يعني كل الناس، لان ده التكوين بتاعته، يعني يمكن للمعلوميه هو في عصر الايوسين ده في حدود 60 مليون 70 مليون سنه. وزي هضبه الجيزه، ما هو نفس التكوين بنفس نوعية الصخر وكل حاجة. وده ممتد، لأن ده كان في بحر الإيوسيني، كان البحر مغطي كل المنطقة دي لحد قرب إدفو. كان بحر جنوبا كده لحد إدفو، كل ده ترسيب من النوع ده من الصخر. وعلشان كده كان الواحد يقول انه ممكن قوي ان نعمل كل مدينه مصنع اسمنت، لان الاسمنت بيحتاج الى اللايمستون، الحجر الجيري ده، زائد طفله موجوده بتخلط في بعض وبتاع، زائد شويه جبسم ولا، فبنقدر نعمل يعني امكانيات الاسمنت موجوده في مصر على مدى البلاد كلها لحد تحت، حسب انت ما تقدر تعمل لحد الصعيد الجواني، يعني لحد كومب وبعد كده ما تلاقيش، يعني اللي هو كان حدود البحر، اللي هو كان حدود البحر. فده هي ممتدة، خريطة مصر الجيولوجية واضحة جدا. وبعدين ابتدى يقل بقى كل العمر ما قل، ابتدى بقى عصر تاني. يعني مثلا زهرة جميلة جدا اللي هي بين المقطم ومدينة ناصر، من جبل المقطم ومدينة ناصر بالضبط عند مستشفى المقاولين العرب، منطقة جيولوجية من أجمل ما يمكن. من حيث نوعية الصخور، أولا الرملة الملونة، لأنها تتميز بالألوان المختلفة الجميلة جدا للرمل، زائد يعني عندك من بنفسجي فاتح لبنفسجي غامق لأحمر لبني الأبيض ناصع، كل ده متكون، زائد وجود أبخرة كانت طالعة ببطء في هذه المنطقة فعملت أنابيب. الأنابيب دي واخدة أشكال جميلة جدا في هذا المكان، وممكن تعمل لك مناظر مختلفة. يعني ممكن تتخيل كده زي ما تكون دي كاتدرائية كبيرة أو كنيسة كبيرة أو جامع أو بهو أو إلى آخره. صحيح، إنما أنا ما أعرفش بقى دلوقتي حصل إيه في المنطقة دي بقى، محاجر اللي هي ما بين مدينة نصر و كان مدينة، يعني المكان بتاع المستشفى بتاع المقاولين العرب فوقيها او جنبيها على طول الحاجات دي. طب ما يريد تعمل هناك زي مثلا معرض او متحف او شيء من هذا القبيل، يعني التقدم العمراني والمباني والبتاع دوت في الغالب شال كل حاجه خساره. انما المنطقه دي كانت جميله جدا فعلا. هي الحقيقه خساره ان يبقى عندنا مثل هذه المعارض الجيولوجيه الطبيعيه المليئه بالتنوع والغنى والجمال، وإننا لا نستغلها الاستغلال الكافي ونترك المساكن والمباني تزحف عليها بهذا الشكل. الأستاذ دكتور محمد لطفي عبد الخالق، عميد كلية العلوم، يعني حيوانات الديناصور من الحيوانات اللي المشوقة جدا بالنسبة للكبير وللصغير ويحبوا يتتبعوها ويشوفوا صورها وأفلامها. ففي بحث نشر أخيرا بيقول إن سبب انقراض حيوان الديناصور والحيوانات الأخرى اللي كانت معاصرة للديناصور أيضا من نباتات وحيوانات يعني انقرضت كلها بسبب هجوم من النيازك والشهب في العصر الطباشيري من حوالي 63 مليون سنة أو شيء من هذا يعني. فهل في احتمال لتكرار هذا الهجوم يوما ما؟ والله هو أنا الاحتمال ده ضعيف جدا وما أعتقدش أن ممكن لأن الغلاف الجوي اللي حوالين الأرض بيحمينا من كل ده لأن دي بتيجي بتتفتت طب ما توصل حوالين القشرة كلها بتتفتت أقصد لما توصل قرب للغلاف الجوي وبيوصل لنا منها الفتات إنما في بعضها بيوصل لمثلا 24 طن الوزن بتاعه إنما ليس أكثر إنما مش بالكتر إنه هو يشيل مثلا نوعية معينة من الحيوانات ولا حاجة. ومصر فيها بعض النيازك كانت وقعت عليها إنما كلها في حجم الحجم صغير كده فده ما بي يقدر ما يأثرش على حاجة. ومن ناحية الحيوانات الفقرية اللي موجودة في العالم مصر تعتبر برضو من المناطق الغنية في بعض الأنواع خصوصا في الصحراء شمال الفيوم. زي ايه يا دكتور؟ يعني مثلا القرد القرد كتير هناك في العظام بتاعته طبعا القديمة اللي هي في عصر اللي نقول عليه الأوليجوسين اللي هو بتاع 40-30 مليون سنة. ففي بعثات من أمريكا جت وبيدرسوا عملوا دراسات عن المنطقة دي هي وبياخدوا بعض العينات بتروح لأمريكا وبعضها عندنا في مصر والمتحف الجيولوجي اللي هو يعني اتهد دلوقتي عشان نفق واتنقل ناحية مصر القديمة في عينات كتيرة جدا من الفقريات دي. عموما الجيولوجيا بتعتمد على هذه الحيوانات إذا كانت حيوانات فقرية أو لا فقرية من أول ما نبتدي دراسة الجيولوجيا يعني قبل حكاية أن الواحد يحدد عمر الأرض بالمعادن وإلى آخره كنا بنحددها بالحفريات وكل عصر له النوعية المعينة بتاعته من الحفريات الخاصة بيه. طب ما الاقي هذه الحفرية أقول لا ده عمر الصخر ده كذا مليون سنة وإلى آخره. طيب أنا عايز أسأل الأستاذ دكتور محمد لطفي عبد الخالق العالم الجيولوجي المصري سؤالا شخصيا يعني تأثير الجيولوجيا على حضرتك أنت شخصيا ما كانش لها أي تأثير بشكل أو بآخر في نظرتك للحياة في سلوكك في أسلوبك يعني أنا بتصور مثلا أن حضرتك كمختص ببحث ما تحت القشرة دايما أو القشرة الأرضية وما تحتها أنك تهتم دايما بالبحث عن العمق وراء السطح يعني تكتفيش بالسطح يعني نظرتك عمرها ما تبقى سطحية. انت بتترجم بالضبط اللي كنت عايز اقوله انما انا متصور ان هو كده انما فعلا هو ده كده هي بس الجيولوجيا علمتني الصبر لان الواحد ما بيقدرش يوصل لنتيجه الا بعد عمل متصل بسنين وبعدين توصل لنتيجه معينه الواحد يقدر يكتبها في صفحه انما هذه الصفحه اخذت سنين شغل فعلمتني فعلا الصبر. ثانيا الاعتماد على النفس في كل حاجة لان انا وانا في الصحراء مثلا انا ببقى لوحدي ما فيش غير معايا سواق مثلا او عامل والى اخره انما بتبقى معتمد وواثق من نفسك يعني الحاجتين دي اللي هي الاعتماد على النفس والثقة في النفس والصبر هي دي اللي تعلمتها من الجيولوجيا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق آية قرآنية كريمة ودعوة للبحث والنظر في الأرض والخلق كيف نطبقها التطبيق العلمي الأمثل في رأي الدكتور محمد لطفي عبد الخالق؟ يعني طول ما احنا ماشيين في الأرض لو بصينا حوالينا كده لو وجدنا تاريخ وقصص من أجمل القصص اللي ممكن الواحد يقراها. التاريخ بتاع الأرض وأي منطقة الواحد بيمشي فيها دي قصة طويلة وحوادث حصلت وحيوانات كانت عايشة في جو معين في ظروف معينة. الجيولوجي بيقدر يعرف كل هذه القصة وكل فياريت. طول ما احنا ماشيين نبقى فعلا زي الآية الكريمة ان الواحد يبص ويتأمل في جمال الخلق وتاريخ المناطق اللي بيشوفها فيصل باقتناع مقدرة الله في خلقه. شهادة على هذا العصر في سطر واحد ماذا تكون؟ عصر السرعة، السرعة والجري. كل العالم الناس بتجري ولازم نجري برضو معهم عشان ما نتخلفش. لازم نجري معهم ولازم نقتنع بالعلم ونصرف على العلم، ما نبخلش أبدا. ما كانش كده مش هنوصل بسلام، هنبقى باستمرار متخلفين إن شاء الله. إن شاء الله نوصل بإذن الله. نشكر الأستاذ الدكتور محمد لطفي عبد الخالق عميد كلية العلوم جامعة القاهرة وأمين عام نقابة المهن العلمية، ونلتقي مع حضرتك دائما على خير. شكرا. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. مهندس الصوت مصطفى عبد الحليم.